بص يا جماعة، أنا دلوقتي خدت حظر لمدة 30 يوم من موقع الفيسبوك مساء أمس على المنشور اللي أنا كنت كتبته عن اللي بيحصل في مستشفى الحسين الجامعي. فبما إن الموضوع وصل كده، لا أنا أتكلم بقى. إحنا في اليوتيوب هنا في الحلقة دي بالنسبة لي مهمة جدا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا قلت إنذار إمبارح أو تنبيه إن مستشفى الحسين الجامعي قسم الطب النفسي في هذه المستشفى التابعة للأزهر برئاسة دكتور هاشم بحري بتعمل بتمكن للوطيين في مصر، وشغالة ما يشبه المافيا، بتدعم مافيا اللوطيين في مصر. أولا أنا بقول الاتهامات دي التابعة للأزهر. الاتهامات دي جايبها بناء على إيه؟ من حوالي سنة أو سنتين الواد اللي اسمه مالك الكاشف، اللي مسمي نفسه دلوقتي مالك الكاشف، لما طلع في قناة دويتشا فيلا قدم الشهادة بتاعته اهو اللي شايفينها في الفيديو اللي قدامنا. بصوا ده من قناة دويتشا فيلا، بصوا التقرير الطبي النفسي اللي الواد ده اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف خدها وعمل بيه عملية. بصوا مكتوب: وجد أنه تقرير طبي نفسي، وجد انه يعاني من اضطراب في الهويه الجنسيه، حيث تبين من خلال توقيع الكشف الطبي انه انثى نفسيا، كما تبين من الاختبارات الدقيقه ان ميولها انثويه على مستوى التفكير والاتجاهات تفوق الميول الذكوريه في جميع جوانب الشخصيه، سليم عقليا تماما، ولا يعاني من اي مرض نفسي او عضوي يمنعه من قبول ذاته بسبب ايه؟ بسبب تبين وتبين من الاختبارات الدقيقه انه لا توجد لديه اي مؤشرات تدهور في الوظائف المعرفيه، وليست لديه مش عارف ايه، هنشوفها بقى في الحاجه التانيه، ونجح في معايشته دور الانثى بصوره متميزه، وللمريض حريه الاختيار في اجراء جراحه للتصحيح الجنسي وعلى مسؤوليته الخاصه. تمام؟ ده اللي طلع في قناه دويتشا فيلا السنه اللي فاتت، الصورة اللي من حوالي سنتين، الصورة اللي قدامنا، والفيديو موجود طبعا اونلاين، وهو الواد اللي اسمه المخنث اللي اسمه عبد الرحمن الكاشف طلع وورى الفيديو ده. تمام؟ طيب التقرير ده كان البعض ادعى دلوقتي ان هاشم، دكتور هاشم بحري اللي هو ماسك رئيس قسم الطب النفسي في جامعة الازهر، ان هو التقرير ده مستحيل، ناس في اخوة قعدوا يكذبوا. لا يا جماعة، الكلام ده مش معقول. دلوقتي في حالة عندنا النهاردة هنعرضها، وهنعمل اكتر من مجرد العرض. ده التقرير الطبي بتاعها، التقرير معمول سنة 2017 الموجود قدامكم. استنى اجيب لكم بقى البتاع بالكامل، التقرير بالكامل، ونقرا مع بعض التقرير بالختم اهو. التقرير ده موجود في حوزتنا. بصوا التقرير الطبي في حوزة الأخت اللي هي اللي هتكلمنا، هنتواصل مع حد اللي عنده هذه المشكلة. تقرير طبي نفسي: وجد أنه يعاني، طبعا بيكتب الأول فلان بالبطاقة بتاعته، وجد أنه يعاني من اضطراب في الهوية الجنسية، حيث تبين من خلال توقيع الكشف الطبي أنه أنثى نفسيا، برضو يعني ذكر تشريحيا، لكن دكتور هاشم والمجموعة بتاعته يقول لك ده أنثى نفسيا، كما تبين من الاختبارات الدقيقة أن ميولها أنثوية على مستوى التفكير والاتجاهات تفوق الميول الذكورية في جميع جوانب الشخصية، وأنه سليم عقليا تماما، ولا يعاني من أي مرض نفسي أو عضوي يمنعه من قبول ذاته، حيث تبين من الاختبارات الدقيقة أنها لا توجد، حتى متلخبط في البتاع، أنها لا توجد لديه أي مؤشرات تدهور في الوظائف المعرفية، عشان يقول إن ده مش مجنون. يعني البند رقم اتنين ده ازاي سليم عقليا وانت كاتب في البند الاولاني؟ لا، ما هو بيكتب البند رقم اتنين ده عشان يبين ان هو مش مجنون يا جماعه، ده هو راجل سليم عقليا مش مجنون. تمام؟ رقم ثلاثه: ليس لديه اي رغبات او ميول شاذه. يعني هو الحاله اللي عندنا كانت بتقعد تقول انا ماليش في النساء فعلا، ولكن بيقعد يقول ان انا لا، برضو انا مش بعمل حاجه، مش عايز رجاله ولا حاجه. رقم أربعة: نجح في معايشته دور الأنثى بصورة متميزة. بص بقى الحاجة الأخيرة بقى: بعد متابعته النفسية لفترة كافية بعد فشل العلاج النفسي، ونظرا لحالته النفسية والصحية، فإن خضوعه لعملية جراحية لتصحيح جنسه من ذكر لأنثى هو الحل الأفضل عمليا حسب الأبحاث العلمية الموثقة لحالته. وقد تحرر هذا التقرير التقديمي لمن يهمه الامر تحت اشراف الطبيب المعالج استاذ دكتور هاشم بحري، وادي الكتم بتاع جامعه الازهر مستشفى الحسين الجامعي. وطبعا يعني على راي اللي معانا ان ده تقرير شبه كوبي وبيست من التقرير القديم بتاع دوتشافيل. ايوه بالظبط، المجنون ما يقدرش يعمل اقرار، فهو بياخد الولد خد التقرير، الحال اللي احنا هنتعامل معاه النهارده، خد التقرير ده وراح قال راح عمل عمليه في مكان اخر، وما علمناه ان هو العمليه عملها له طبيب مسيحي في تقريبا في الاسكندريه او ما نعرفش فين بالظبط، لكن عمل جراحه اخصاء لنفسه كحاجه في البدايه. دلوقتي احنا هنتواصل مع اخت هذه الحاله. الحاله اللي عندنا هي حاله ذكر عنده 30 سنه. هذا الشخص اللي عنده 30 سنه ده قاعد يلبس بقاله 3 سنين، كان 7 سنين ملحد ولم يبلغ اهله، وقعد في السنوات دي كلها ملحد، ولسه عارفين مؤخرا. وكانت اخته يعني كان حصل حاله، المهم ان هي اجتهدت اخته عشان تطلعه من الحاله، فذهبت به الى طبيب نفسي معروف، وذهب به الى الازهر. الازاهره احالوها على مين؟ على اطباء نفسيين، وقالوا اللي هنعمله هنشوف هي الحكايه، يعني لو رضت ان هي تحكيها بالكامل تحكيها، ان هي لا الجزء ده هتحكيه ان شاء الله، واتفقت معاها. والحاجه التانيه هي ان الطبيب النفسي هنشوف قال لها ايه. نتواصل بس مع الاخت، يا رب تكون فاتحه. احنا اول تقريبا مره نعمل حاجه زي كده، لكن لخطوره الموقف، وانا عارف ان الامر ليه تبعات ممكن ما يقفش على كده، وانا ارجو ان هو ما يقفش على كده حتى الواحد لو مهما يضحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم حضرتك. الحمد لله استاذه ميم. دلوقتي احنا بس احنا لايف، فبس هتاكد تمام. بس هتاكد بس الناس سامعه الصوت كويس ولا لا. طيب احنا انا عايزك بس تقولي لما رحتي للدكتور النفسي، احكي لما خدتي الحاله اللي معاكي ورحت بيها للدكتور النفسي، كنت يعني احكي حته التحدي اللي انت قلتي الحاله اللي معاكي ايه، عشان من ثقتك في الاطباء النفسيين. تمام، انا يعني قلت له تعالى نروح نشوف دكتور نفسي بحيث نحاول نبص تاني، انت رحت من ورانا كشفت، طب تعالى نروح سوا، يعني بلاش تروح لوحدك، تعالى نروح سوا ونحاول سوا مع بعض بحيث يبقى في جانب مشاركة يعني من الاهل، ما ينفعش المريض يروح لوحده في حاجات زي كده. ايوه فرحت معاه وقلت له وعد عندي لو انا لقيتك كلامك صح والدكتور وقف يعني قال ان انت اللي صح انا هقف جنبك، بس انا ما كنتش يعني مدركه لا الكلمه اللي انا بقولها، يعني انا كنت بقوله كده وخلاص. المهم بعد كده رحت معاه للدكتور، الدكتور بيقول لا هو مخ بنت وجسمه جسم ولد، ودي حالة اسمها اضطراب هوية جنسية، وإن إحنا ما بنقدرش نصحح المخ لكن نقدر نصحح الجسد، وإنتوا اللي محتاجين تتعالجوا وتاخدوا جلسات عشان تتقبلوا الأمر عشان الموضوع يبقى صعب عليكم. انتوا الأسرة نفسها تتعالج، انتوا اللي عايزين علاج نفسي. انتوا اللي عايزين علاج نفسي عشان تتقبلوا الامر لان الموضوع مش سهل. مش ده الدكتور لوحده اللي انا سالته دكتور واثنين يمكن 5 6 ايوه منهم اللي كان بيرشح لي دكتور هاشم حريم اللي ما كنتش بالصدفه اعرف ان هو اصلا اللي بيدي قرارات زي كده في مستشفى الحسين. ايوه تمام، يعني مثلا ببقى بتصل مثلا بدكتوره مثلا او بمركز واسالهم اقول لهم انا عايزه اجيب حاله فيها 1 2 3، يقولوا لي لا طالما حاله كده ارشحك تروحي لدكتور هاشم بحر، هو الاستاذ المتخصص في الحالات دي، ايوه وبالتالي انا هروح للدكتور هاشم بحري بقى في عيادته واقول له ايه، يعني هتخانق معاه. فكل الدكاتره التانيين بيقولوا لي برضو ان ده ملوش علاج، وان ما كان مرض، ان هو كان بيصنف كمرض ودلوقتي ما بقاش مرض وبقى براحتهم، ومنظمة الصحة العالمية نزلته من الأمراض وما عادش مرض خلاص. وبالتالي هم احرار في نفسهم، واللي عنده استعداد يعيش زي ما هو ولده وعايز يقاوم ده بيتعالج بالادويه الاكتئاب او بياخد جلسات عشان يقدر يقاوم الفكره دي. لكن اللي حابب يعني يتحول بيتجه الاتجاه اللي هو ان هو يروح بقى حسين الازهري، وللاسف هناك بيطلعوا القرارات دي بعد البروتوكول الطبي. البروتوكول بيقول ان هما بيقعدوا 2 سنين يحضروا جلسات ويقعدوا في سيشنز بيتحاوروا فيها مع دكاترة، وفي لجنة طبية بيعملوها هناك. وبعد مرور ال2 سنين لو ما فيش علاج وما فيش نتيجة بيتم ان هما بيدوله بقى قرار خلاص احنا فشلنا في او احنا يعني طالما ان انت مصمم انت بقى بنت فخلاص هنخليك بنت، او انت مصممة ان انت تبقي ولد فهنخليكي ولد. ايوه وبناء عليه بيتم اعطائهم القرار ده. لكن انا طبعا يعني سؤالي هنا وده يعني شيء لابد يدرس، يعني ازاي ناس هم معترفين ان هم مرضى نفسيين وبل وممكن يكونوا عندهم حاجة في عقلهم كمان، يعني مخه وعقله ونفسيته وكل حاجة، فازاي واحد غير قابل للأهلية يعني غير مؤهل ولا عنده أهلية انه يمسك ورقة خطيرة زي دي يدوها له بدون حتى الرجوع لأقرب الأقربين للمريض؟ هي يعني المريض يعمل الحالة القريبة منك، بس عشان نوضح للناس ان انت شايفة ان هي مضطربة عقليا اصلا، في الحالة فيها اضطراب عقلي اصلا. يعني انا ما هو هناك لا يعني هو مثلا كده علشان انا ما عاش الحاله، انا بقول ان هو مضطرب لانه في حاجات في البيت بيعملها مش طبيعي، مش طبيعي الاسراف الزياده، مش طبيعي عدم التركيز، عدم تركيز في الحياه، تمام، مديون مثلا، لا يعني في حاجات كتير مضطرب فيها، بالإضافة إن هو قدام الناس ممكن يبان عاقل، ممكن يعني ممكن قدام الناس يبان عاقل في خلال ساعة ساعتين عادي جدا مفيش أي مشاكل، لكن اللي بيعيش معاه هو اللي بيشوف ده، انت كنت هو اللي بيشوف اتكلمتي إن على هو ان الحاله مضطرب. من علامات الاضطراب في الحاله، مثلا مساله ان يبقى ممكن يبقى متوفي له حد مهم جدا ويلبس ازياء، حتى النساء ما تعملش حاجه زي كده، ان في خلال فتره صغيره جدا ممكن يرتدي ملابس نسائيه وروج منوكير ويعمل حاجات نسائيه. يعني مثلا تبقى والدته متوفية وبعد أسبوع اليوم الثامن ألاقي حاطط مكياج وميك اب كامل ومانيكير في الإيد والرجل، يعني اللي ما بتشوفش شوف، اللي ما يشتري يتفرج. أنا عايزة أبقى بنت وهحطه قدام أمر الواقع، وحلق طويل وجلابية حريمي وأنا مقهورة، أنا مقهورة على أمي. الله المستعان. طيب الشيوخ، انتوا تعاملتوا مع شيوخ، كنت قلت ان في تعامل مع شيوخ أزاهرة ونصحوا ان نتبع كلام الدكاترة النفسيين. طيب رحت ممكن دار الإفتاء. رحتي دار الإفتاء، يعني انتوا رحتي بنفسك دار الإفتاء انت وهو، قالوا ايه بقى؟ ممكن تحكي الموقف بتاع دار الإفتاء؟ رحنا وحكينا الموقف، وهو رايح يعني لابس بنت، وهما هناك حتى دونه طرحة كده يحطها على راسه، ودخلنا للرئيس، لأن مثلا رحنا للشيخ المفروض إن هما زي درجات يعني مثلا شيخ، فراح حكينا له الحكاية، قال لا خلاص هبعت كل حد تاني اللي هو الرئيس بتاعهم. ايوه فدخلنا للمدير بتاعهم او الرئيس بتاعهم او الدرجه الاعلى بتاعتهم، قال اللي احنا بنقدر نقوله ان الطب يقوله احنا وراه، احنا هم ما نقدرش نقول للطب، يعني ما قالوش الحكم الشرعي. ما قالوش حكم شرعي. قلت له طب ما عايزين فتوى مكتوبه، قال ما بنكتبش، ما بنقول ما بنكتبهاش، ما بن هو اللي الطب بيقول عليه بتعملوه. يعني ما رضوش يقول لكم حتى مثلا ان التخنث ده حرام وان لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ما قالوا لكمش ولا الاحاديث ولا قالوا للولد اي حاجه. يعني مجرد بس كده ان اللي الطب قاله وخلاص. ما كانت كلمة ونص يعني، ما عرفتش اخد ودي، وما ما هو قطعني يعني، هو قطعني، هو خلاص كده جاب لي من الاخر. طيب، وهل الحاجات دي تسببت في اضطراب عند الأسرة، في بعض أفراد الأسرة بقوا بيقولوا ما يمكن يكون الكلام ده صح، يمكن يكون فعلا ممكن يبقى أنثى، لغاية لما ما هو ما يعرفوش برضه. يعني أنا عايز أقول برضه للناس إن في ناس كتيرة يا جماعة ما تعرفش معلومة إن ما فيش حاجة اسمها رجل ينفع يتحول لأنثى، ولا أنثى تنفع تتحول لرجل. ده هو مجرد عمليات بيقطع العضو الذكري بس، ما لا زال هو ذكر كما هو، ولو عمل أي حاجة بيكون لواط. يعني الكلام دوت البعض بيعتقد عشان الفوضى اللي احنا فيها دلوقتي بتخلي البعض يعتقد ان الله. طب ما يمكن، خاصة الحالة اللي معانا مثلا بقت اصبحت بتصوم وتصلي، يعني اظن قلت لي ان هو حتى يعني عايز يلتزم بالحجاب كمان. بقى بيلبس الإسدال وبيصلي، بقى بيقرأ قرآن بصفة يومية، بقى بيصوم الأيام اللي عليه، لأنه كان دي فترة يعني كان بعيد عن ربنا جامد وكده، ففطر كذا سنة، وبعدين حس بقى إنه هو لأ يعني بعيد عن ربنا وعايز يقرب، وبدأ يلتزم ويقرأ قرآن ويحس لي أنا على الصلاة، يعني اللي يزيد ويغطي يقول لي صليتي العصر، إيه صليتي كذا، صليتي كذا كل شوية. يعني فبيقول له أنا مبسوطة بالتزامك الديني، بس المفروض إن الالتزام برضو يعني يخليك هو بيعتبر ان هو تصالح مع ربنا، ما دام انا خلاص بقيت امرأة فانا بقى عادي بقى ان انا اتصالح مع ربنا، بس اتصالح مع ربنا بقواعدي انا ان انا بقيت انثى هنا بقى اصلي، انما طول ما انا ذكر لا انا كنت غضبان من ربنا. انه اقلع عن التدخين، والبيب تركها، كان بيشرب السيجاره الالكترونيه دي، وبقى يعني، وهو كشخص بيساعد في البيت احيانا معانا، لما والدتي كانت مريضه كان بيقوم بالمساعده، يعني طبعا شايف والدته تعبانه فبيقوم بدوره في البيت معانا، لما بنطلب منه حاجه يدهن المرهم، يدي حقنه، ولا ايا كان الطلب، المساعده ولا الاجراءات اليوميه العاديه اللي في البيت، لانه فرد معانا في البيت، اكيد انت مش عايش لوحدك، هتسيب الناس كلها تلاقي وانت مع نفسك، لا فهو بيتفاعل معانا عادي جدا، حد يشرب شاي يا جماعه انا هعمل حاجه، يعني هو عايش معانا عادي، عايز يحس ان هو عايش عادي، المفاجأة دي لكن حصلت، الحاجات دي مفاجأة ولا هو من كان في حاجات على مدار عمره مثلا كان علامات؟ كان في من وهو صغير، من وهو صغير يعني في ابتدائي وكده، كان يعني ممكن يلبس هدوم داخلية عندي من ورايا، وانا بلاحظ ده من طريقة الحطة بتاعة الهدوم، يعني الهدوم بتطلع من على الحبل دايما ناشفة، لان بعد الغسيل لما بيتشف ايوه المية الحبل بيبقى اه له طريقة معينة، فانا بلاقي الهدوم الداخلية لمؤاخذة يعني يعني ممطوطة ايوه هي ممطوطة، بس القصة ان كان في علامات قبل كده. يعني ما رضيتش ان انا اواجهه، هل هو لان هو سؤال لمعرفتنا احنا شخصيا، هل هو كان بيشتكي من قسوة الأب من هو صغير مثلا، أو كان بيشتكي من حتة تدليل الأم الزائد؟ هو بغض النظر عن هل ده حقيقي ولا لا. هو كان في مشاكل، كان ايوه في مشاكل، بس انا عايزه اقول ان البيوت كلها فيها مشاكل، اكيد. وانا واخوه احنا طلعنا بالمشاكل دي، ومخنا سوي ما فيهوش حاجه، الله المستعان. فالمشاكل مش المفروض تكون سبب، حتى لو هي سبب، بس احنا عايزين نعالج، انت مش لاقي حد. خصوصا المشاكل انتهت، خصوصا المشاكل انتهت، يعني لو كان في مشاكل ايوه فالمشاكل ما عادتش زي زمان انت خالص، لا نداءك دلوقتي للناس ان اولا ان ينتبهوا مساله ان ما يروحوش بعشم قوي للدار الافتاء او الاطباء النفسيين في مثل هذه الحالات، ان دول هيبقى عندهم الكلمه الحاسمه والقاطعه وهيوضحوا لنا كل حاجه. للاسف الامر فيه اضطراب. وانا عايزه اقول ان استفتي قلبك، انا بعد ما قلت لاخويا هقف جنبك وهدعمك، لقيت لا انا مش متقبله، لقيت نفسي لا انا بقول ايه انا بعمل ايه، لقيت نفسي مش هقدر ان انا اجري معاه في يعني في اجراءاته، مش هقدر ان انا اطوعه، مش هقدر ان انا اجاريه ولا اقول له انتي، مش قادره، مش قادره ان انا اقول له انتي، كلمه انتي دي مش يعني نوضح للناس بس ان هي بتحب اخوها جدا، يعني بتحب اخوها وهي متعذبه من الحاله، حته ان هو كمان عامل بلوك، عامل لك بلوك تايلالي لي عشان انت رافضه تقولي كلمه تكلميه كونس. عايزني ما بيرضاش يتكلم معايا ولا بيرد على كلامي، ومؤخرا عمل لي بلوك على الواتساب حتى علشان خاطر بقول له انت، ايوه عايز نقاش كأنس. وانا بكلمه علشان مصلحته، يعني انا بكلمه علشان مصلحته، كل فين وفين بقى لما يرضى عني كده ويبعت لي ويرد عليا. لا اله الا الله. خوفي كمان، انا خوفي ان الناس دي باراء الدكاتره النفسيين قالوا لي احنا بنتعامل مع الحالات دي بحذر وبحرص عشان هم اقرب الى الانتحار. فانا طبعا قريت وشفت، حتى في ممثله او الراجل اللي هو اللي هي عمل نفسه ست اللي هو حنان الطويل ايوه وانتحر في الاخر لان اهله مش قابلينه، والوسط الفني، الوسط الفني اللي هو مش متدين ما كانش متقبل الكلام، والناس قليلة جدا اللي كانوا متقبلين اللي هي الممثلة دي. حنان الطويل يا جماعة، عارفين مش عارف اللي شاف الأفلام القديمة، في ممثلة كده كانت تطلع في الأدوار تقول كوريا أو مش عارف إيه، واحدة كده كان شكلها قبيح مع محمد هنيدي مع محمد هنيدي، أيوة، وفي وفريد فيلم بابا، الناظر وحاجات زي كده، ودي الأهل تيم المطهر أيوة والممثلة دي كانت رجل، دي كانت رجل وعملت وقعدت تقول إن أنا بقت ست وحاجات زي كده، دي كانت رجل في الحقيقة. في الآخر انتحرت، انتحر الراجل ده. يعني والقصة بتاعت اللي قلتها لحضرتك قبل كده اللي هي الراجل اللي عمل 30 عملية تحول أو تجميل، قصدي 30 عملية تجميل، هو بريطاني وفي الآخر عايز يرجع تاني، يرجع ولد تاني علشان هما هناك ما فيش عندهم إسلام طبعا، نمرة واحد، نمرة اتنين إن هما بيخيروا الطفل من الصغر وأنت حر عايز تتحول تبقى بنت براحتك. احنا عارفين الحالات، حالات كتيرة مش واحد بس، ده حالات كتيرة جدا بعد ما بيعملوا الجراحات دي ما بيستريحوش، بيبقى معذبين في حياتهم برضو. ضحية، أنا ضحية. ايوه بيبقوا معذبين في حياتهم، يعني مسألة اللي هم كمان في حاجة في الحالات دي انها شاطرة قوي في الابتزاز العاطفي، ان يقعدوا يبكوا ويعملوا ان لو ما عملتوليش كده وقلت لي اللي انا عايزه ممكن اموت نفسي. الحالات دي حاجه ثابته في كل الحالات في العالم، يعني نفس الابتزاز العاطفي ده، ان هو يا اما كده تعملي اللي انا عايزه وتعامليني كست، او واحده تقول لهم تعامليني كراجل، يا اما هموت نفسي. يعني الابتزاز العاطفي ده حاجه مشهوره يعني معروفه. النهارده بابا مثلا بيقول له حاجه لان في مشكله هو بيمر بيها، قال له طب ما تيجي وتسمع كلام اختك واختك بتحبك وانت ايه اللي جبرك على كده وكلام من ده كتير، قال له انا موت احسن بس مش هاجي عشان انا، يعني عشان انا بقيت بالنسبه له زي عدوه دلوقتي، بيقول انا موت احسن. وانت اكتر واحده بتحبيه وبتجري على مصلحته. انا ربنا يعلم، انا مش هقول بس ربنا لوحده يعلم. انا النهارده ماشيه بالصدفه في الشارع والله العظيم كتير بطلب الموضوع ده، مش انتوا جنب جامع؟ استاذنت شيخ الجامعه قلت له لو سمحت يا شيخ ادعي لاخويا بالهدايه، قال لي ليه ماله؟ قلت له باختصار في 3 4 دقائق كده القصه، قال لي اسمه، قلت له كذا كذا، قال لي حاضر عينيا والله هدعي له. انا بقول يمكن الناس الى الله اقرب، يعني يمكن زي ما ربنا يعني رحم الراجل اللي قتل 99 نفر وتاب عليه، فالراجل دخل الجنة، فربما يا اخويا يعني ربما اخويا هو كمان، يعني أكيد ربنا أكيد انا أكيد دعوة اخويا، انا مرة قلت له يعني انا عايزاك في يوم من الايام تبقى انت قدوة للي كان زيك، عايزاك ترجع عن اللي انت فيه، إن وعايزاك شاء الله. تساعد اللي كانوا في نفس الطريق ان هم يمشوا في الطريق الصح وتبقى سبب هدايه للي كان زيك. انا النهارده طول النهارده يعني انا دايما لساني بقول الدعاء والدعوه دي ليه؟ اللهم هديه هدايه، اللهم ردوا اليك وهديه هدايه لا ابدا. يا رب تخيل من يا رب. كتر حبي ليه، رغم الفساد اللي هو وصل له ورغم كل الذنوب اللي عملها قبل كده، هو لكن طبعا الإخوة بيسألوا هل عمل حاجة، عمل جراحة أو عمل حاجة؟ يعني للأسف للأسف عمل يعني قطع نص العضو، يعني النص اللي يعني يقصد الخصيتين، يعني الخصيتين. الخصيتين، لكن ساب الباقي بحيث ان هو لما كان معتقد، هل ان هو ما كانش معاه فلوس، او هل ان هو عايز يعملها مثلا بره مصر مش جوه مصر، الله اعلم. لكن هو مفلس يعني في مخه مريض اصلا، فما حلتوش اللضه يعني حاليا، وبقى ومديون لطوب الارض يعني. وبرغم ف كل دوت ما زال شاغله الشاغل هو القصة دي. يعني ممكن يبقى مديون للبنك، والبنك بياخد منه فوائد كل شهر من مرتبه، ويروح يشتري شوية مانيكير ب 700 جنيه، بويا عشان ضوافره. يعني حاجة، بس هي ما حتى بتقولش النساء العاقلات ولا حتى المخبولات مش ممكن يعملوها، ان يصرفوا كل المصاريف دي على حاجات زي يعني كده. ايه اجيب سيرم للرموش، يعني ايه اجيب سيرم للرموش ومانيكير ب 700 جنيه، ليه؟ ليه؟ ليه وانا امي ميتة اجيب سيرم للرموش يقوي الرموش ويطولها، ومانيكير بويا بويا، انا المانيكير ده انا ما بحطوش عشان الصلاه، انا البنت ما بحطوش. بابا ناقشه في الموضوع ده، قال له لا ده مانيكير حلال يا بابا، ده بيتشال وكده وبينفع لا بيسرب الميه يدخلها حطب، بس انا مش مقتنعه بالموضوع ده. نبازية الميه جوه هي يا جماعة بتعدي. أصلا لا تقبل له صلاة، هو ملعون ملعون، لا تقبل له صلاة، مستحيل للتخلص، فكل الصلاة وكل الحاجات اللي بيعملها ده لا تقبل له، مفيش كان دوت حتى منكير ولا مش مالوش، هو مدام متشبه بالنساء لا تقبل له اللي هو بيعمله ده كله، لأن هو مستحيل كمان، ده هو بيعتبر اللي عمله حلال. يعني يا ريته مثلا الله كان الله بيقول انا حرام اللي انا بعمله، لا ده الله بيقول الله حلال. الله، ونعم الوكيل، نسأل الله الهداية، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الدكتور وكل من ساعده على ده. يعني ايه انا عارف ان ده مريض نفسي؟ يعني ايه لا انا بس عارف ان هقول الراجل ده لحضرتك انا على عارف ان حاجه، ده مريض هو نفسي؟ التقرير كاتب فيه ان هو عقليا ونفسيا تمام، هو كاتب في التقرير كده، بل لا ما هو كاتب ما في هو التقرير ان ما عندوش ميول شاذ. ايه ماشي، ما في ماشي، بس هو مكتوب في أول كلمة إن هو عنده مريض باضطراب الهوية الجنسية. هو بقى، ما هو كاتب الاول كده، ما دي من التناقض بتاعهم، ازاي بتقول عنده اضطراب هويه جنسيه وبتقول ان هو مش مريض؟ ازاي؟ ما هو كده ده اضطراب الهويه الجنسيه ده مرض، لا هو عايزين يعتبروه ان ده مش مرض. بس هو يعني إيه أقول لحضرتك إيه؟ يعني هو احنا كروديا، معلش هو احنا دق عصافير؟ ما هو اضطراب في الهويه الجنسيه ده اكيد في حاجه في مخه تعبانه، او نفسيته، او الاثنين. هو ما تقنعنيش، فين العقل هنا؟ هما ازاي يعني ايوه في القران الكريم خلقنا ايه؟ الذكر والانثى، والأنثى. حتى لما بيحصل تشوهات خلقيه بيسمى خنثى أنثى، خنثى، ايوه بيبقى عنده، وربنا سايب له ان والإسلام هو ما يختار. سابش حاجة، والإسلام ما سابش حاجة من بداية آدم إلى نهاية يوم القيامة، ما اتكلمش في حل فيها. قال لك الخنثى لما يكون في عندك عايز يعني تحطها فين أكتر، الذكر ولا المؤنث؟ قال لك تتبع مجرى البول. يعني لما يكون في مجرى البول عندي بيخرج من عضو ذكري، بيمنه الملوك بينزل من عضو ذكري، اذا فهو ذكر. هو لكن لو مجرى البول بينزل من عضو انثوي، فهو اذا فهي تعمل معاملة الانثى. بصي، هو ده صحيح، ده قول جزء من الفقهاء، وفي يمكن التفسير، انا قلت بعتلك دي مؤتفكات النسخه، بعتلك الPDF ولا ما بعتهاش؟ لا PDF، لا انا ما هبقى كنتش قبل ابعتها كده. لك، هبعت لك الكتاب، وهو انا حتى بقى عامل حلقات، هتلاقي السلسله اللي انا بعتها لك بتاعت شرح الكتاب. لا الموضوع فيه تفصيل، الاسلام كمان حتى مد الحريه، لان لو في حد خنثى فبيبقى عنده العضوين، العضوين موجودين، فهو في الفقهاء، في من الفقهاء من تحدث قال لا سيبوه مثلا لغايه لما يوصل لسن مثلا 9 سنين، وهو يقول هو انهي واحد، هو ذكر ولا انثى، هو اللي يحدد. هو ما دام حدد لان هو عنده العضوين يبقى ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الحاجه التانيه ده العضو التاني ده كانه زوائد جلديه مثلا او حاجه بيتشال. يعني دي الحاله اللي ربنا، اللي الفقهاء والعلماء وربنا سبحانه وتعالى سمح للانسان فيها ان هو يقدر مثلا يكون متربي مش معروف هو ايه وبعد كده يحدد هو ايه. اما الحاله اللي قدامنا احنا بس عايزين ناكد للناس انها ليست حاله خنثى، ده واحد ما عندوش مثلا الاعضاء الذكوره والانوثه، لا ده كان ولد معروف من وهو صغير، ولد ما فيش اي مشكله، ما فيهوش اي مشكله تشريحيه. مظبوط. ايوه بالظبط، هو يعني احنا عشان نوضح للناس بس. والله انا يعني مش عارف، انا يعني مش عايز اطول معاكي على الالم، انا عارف الالم اللي عندك وقد ايه الموضوع. احنا من 2000، احنا اللي هو عمل التقرير في 2017، احنا عرفنا بالحادثة اللي حصلت، يعني هو عرفنا الخبر في 2019، ومن سنتها احنا في مشاكل نفسية جامة. يعني الله يكون في عونكم، والله يرفع عنكم البلاء، ونسأل الله أن يهديها وأن يرجعها إلى الحق وإلى الدين يا رب. ويبعد عنه الشيطان بس ونداءنا. المجرم اللي يكون حالف على ميثاق الشرع في الطبي ان هو يعني يبقى محترم، ان هو يدي ورقة لغير شخص مؤهل، يعني ده فاقد الأهلية انه يمسك ورقة زي دي. يعني المفروض انا كطبيب بمضي المريض واهله واقاربه لما بيكون داخل عمليه، ان هو اقرار للعمليه، خد بالك 1 2 3، فانتوا ليه مش وتاخدوا درجه اولى من المرضى دول؟ ازاي مريض جاي بطوره كده تدي له ورقه زي دي؟ فين اخوك؟ فين امك؟ فين ابوك؟ فين اي حد من صله الدم والقرابه؟ يعني ان هو ده مش بيأثر في حياته هو لوحده. انت بتقولي كمان ان هو حياته دلوقتي ان هو بدأ يعمل مجموعات دعم للمجتمع ال جي بي تي كيو، ال جي بي تي واللوطيين والحاجات دي، بدأ يعمل حاجات شغل على النت. هو لا، الجمعية اللي نفسه يعملها، هو عايز يعمل جمعية بتدعم الترانس اللي هو الترانس جندر ايوه، المخنثين والترجلات. ترانسفورميشن. تمام. فهو يعني هم ما هو مش فرق كتير بقى، مش فرق كتير. ما انت لما تبقى اصلا انت هو ولد وفيك الاعضاء، ولا كل الذكوره موجوده، كل الاعضاء الذكوريه موجوده، فانت لما تشيلهم برضه انت ولد. ما يعني رجع الاصول، رجع الاصول ايه هي؟ فانت ايوه لما هتروح تتجوز بعد كده وتبقى يعني حتى لو ربيت ثدي وعملت عمليه بعد، انت في الاصل ولد، انت عندك بروستاتا، البروستاتا موجوده، يعني انت ذكر في الاول وفي الاخر. فانت هتروح تتجوز بقى ايه بقى؟ ما هو برضه دخلنا في باب اللطيف. ايوه ايوه ايوه فهو يعني الفرق شعره بينهم، الفرق شعره بينهم، بس هم كلهم في نفس الكفه بالنسبه لي. ايوه ايوه هو في الحقيقه هو فعلا هو كل دوت باب التخنث او الترجل او النوطيه، هي كلها ابواب في نفس الحاجه. يعني هتلاقي مساله هو مش عارف بياخد علاج هرموني ولا لا، دي حاجات انتم مش ممكن تعرفوها، وممكن يقعد ياخد من وراكم. لا، هي بيحقن نفسه بروجسترون. بياخد حقن. طيب هل اثرت على جسمه فعلا؟ وشه وش بنت خالص، حتى قبل ما والدتي تتوفى بيومين، بكام يوم كده، بيومين، واخدينها ورايحين بيها المستشفى، قلت له البس يعني حاجة تانية غير دي، عشان دي ليها فتحة مدورة، البس قميص كاروب علشان ابعد اي شكوك، لان وشه ناعم، مفيش فيه شعرايه، وش بنت خالص. طبعا بالعمليات الليزر، او يعني اللي هو ازاله الشعر بالليزر والهرمونات اللي اخذها، وطبعا الخصيه مش موجوده، فمفيش هرمونات ذكوره، فوشه بقى وش بنت خالص، وبقى فيه ثدي بسيط كده، وبقى فيه تقسيمه كده من بعض الاماكن في جسمه من تحت كده، بقى مدور يعني. فقلت له البس قميص كارو بيئة، عشان بس ماما ما تتضايقش وان احنا رايحين. ماما طبعا كانت تقريبا في بتحتضر يعني. وقلت له اقلع ده هناك في المستشفى. بقوا بيقولوا له انتي، حتى وهو عامل كل ده. انا بقول له انت، وهم يقولوا لي انتي. ليه بقى؟ لان شكله بنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. في الله العزاء، في العزاء واحنا وهما بيشيلوا والدتي من ال من ال يحطوها في الصندوق، الله يرحمها ويحسن اليها يا رب ويجازيها على صبرها. بيقولوا له انتي، الرجاله اللي في المستشفى بيندهوا لاخويا يقولوا له انتي، وهو عشان فرحان، يشيلني. وهو فرحان اللي بيتقال له انتي. هو طبعا في جواه اكيد فرحان. بس هي كانت لحظه ايوه فقدان بلحظة. ايوه ظهر صح الاولى. صح هو كان حزين، هو كان حزين، ما اقدرش اقول لك انه كان اكيد اكيد. فرحان. لا لا طبعا اكيد. لكن تصرفه بعدها باسبوع، واقول له ازاي انت بتعمل كده، يقول لي العزا 3 ايام. يعني ايه العزا 3 ايام؟ طب والحزن كام هي يوم؟ حالة مش طبيعية، احنا معانا حالة فيها خلل. يعني هو حتى لما مسألت انت انثى، يعني لو انت فعلا انثى. لورا خطأ، في ده حد. لورا رقاصة، ايوه لورا رقاصة. ما تحطش ميك اب في موت امها بعدها باسبوع. انت حابة ايه يحصل من صناع القرار في البلد؟ يعملوا ايه؟ نفسك في ايه ما يحصل؟ البلد ما يهتموش بالرأي الغربي. احنا دولة مسلمة، التشريع بتاعنا قرآن. احنا التشريع بتاعنا قرآن، احنا القرآن بتاعنا قانوننا، القانون بتاعنا هو المسار بتاع القطر بتاعنا. يعني انت لما بيبقى عندك قطر هيمشي، عايز تحط له طريق يمشي عليه، القضيب بتاعه، او العربية بتمشي في طريق متسفلت، هو ده المسار بتاعنا. محتاجة من القرآن ده مش حاجة. الأزهر يكون عنده قرار حاسم وواضح في هذه الأمور في لجنة أنا الفتوى. عايز الأزهر يلتزم الشريعة الإسلامية، ما يلتزمش بالآراء الغربية. الآراء الغربية دي، ده مجتمع تاني عنده ثقافة تانية، مش إحنا خالص. المجتمع الغربي عادي جدا إن البنت تترك البيت وهم عندهم 13 سنة وتروح تشوف حياتها، والولد كذلك. فما فيش أسرة هناك. إحنا عشان هنا دولة مسلمة بتحترم القوانين والعادات والتقاليد الإسلامية والعربية والشرقية، فإحنا عندنا الأسرة ليها قيمة أكبر من هناك. أديك شايف المغرب لما، يعني في الماتشات، لما الرجاله كانوا بيجيبوا ماتش اجوان، امهم كانت بتبصهم ازاي وتحضنهم ازاي قدام العالم كله. ايوه الامهات، انا بتبقى اشوف التعليقات الاجنبيه، الامهات الغربيات او اللي هم الكفار بيقولوا انا مستغربين ازاي في حميميه شديده وحب اسري بين العيله والام بالشكل ده. ما هو علشان انتوا اصلا بتساعد، انتوا ثقافه واحنا ثقافه، احنا ثقافه وانتوا ثقافه. والله احنا مسلمين، احنا مسلمين، نتمنى. يعني نعتصم بحبل الله، نعتصم بحبل الله علشان ما نروحش. نتمنى من الناس في مصر إنها تسمعنا، ونتمنى إن الناس في الأزهر يسمعوا الكلام دوت، يسمعوا الحاجة، وأي حد صنع قرار في مصر يسمع ويتحرك في الملف ده، إن ما يسيبناش كده، يسيب الأهالي يواجهوا الحاجات دي لوحدها والمصايب لوحدها. وبعدين انا عايزه اقول ان هو بنفسه بيعيط كتير لما بزنقه في الكلام، بيقعد يعيط بالساعتين لحد ما بضطر انا اللي بطبطب عليه، انا اللي بضطر اطبطب عليه بعدها تاني. بعد ما انا اللي كنت بهاجمه بهزقه، بضطر انا اللي اطبطب عليه في الاخر. طيب أنا آخر سؤال بس، انتوا حرام عليكم يا اللي عملتوا ده، حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا آخر سؤال بس يا أستاذة ميم، بس عايز أسأله، هل عرفتي أي حالات شبيهة بيه؟ هو كان يعني بقى يقول لي فاكرة فلان، اقول له اه، يقول لي ده مثلا كذا، اقول له بس ده ما تحولش ومش عايز يتحول وربنا يهديه. بس يعني مثلا يقول لي ايه ده يعني لا مؤاخذة، فاهم قصدي؟ ايوه يعني قوم لوط يعني. ايوه اقول ايوه له يا ابني اسمعني يا ابني، يقول لي اه صدقيني وكده. وبقيت انا يعني مستغربة، هو مصاب بالكانسر واخته مصابه بالكانسر، لكن هو بيقول كده. الله اعلم بقى من متى صدقه، لكن هو ايوه بيقول لي لكن انت فلان، لكن بيقول لي انت فلان الفلاني برضه دول كذا. ترانس ومش عارف ايه. اقول له يا ابني ازاي يا ابني؟ يقول لي اه. يعني هو فبيحاول يعرفني على بعض ناس من اصحابه على الفيسبوك مثلا، يقول لي ده كذا وده كذا. فهم بيعرفوا بعض على الفيسبوك، وبيعرفوا بعض من الشبكات اللي هم بيتقابلوا فيها، وبيعرفوا بعض في المستشفى اللي بيحصل اكيد. في حاجة مهمة كويس انك انت كنت قلتي ان هو من حالات اللي فاقمت الموضوع عنده متابعة مواقع التواصل والحاجات الأجنبي كتير وإجابته اللغة الإنجليزية. للأسف بيسمع آراء العلماء والدكاترة اللي بيتكلموا في المواضيع دي من الغرب. يعني هو بيعرف يسمع الإنجليش كويس جدا من غير ترجمة، ويفهم الكلام اللي هما بيقولوه بدون أي مشاكل. بيعرف اللغة عنده حلوة، فبيسمع آراء غربية دكاترة طبعا مش مسلمين، وبيكلموا بطريقة علمية بحتة بعيدا عن الدين. يقولوا يعني إذا يعني بيتكلموا عن إن ممكن تبقى ست عادي، لكن هي عندها رجولة مثلا. بيقول لي أنت فيكي مقاومات رجولة، يقول لي ماما فيها مثلا مقاومات رجولة. يا ابني ما تقعدش تخلط الحاجات دي صفة صفة. كأنه هو عايز يقول ان انتوا كمان ممكن يكون في حاجة، كأنه عايز يكلم الناس كلها عندها الحاجات دي. يقول لي انت في مش عارف قرطك مش عارف ايه، وده هيكل ايدك مش عارف ايه، ويقعد يدرس في حاجات هبله كده انا مش مقتنع بيها، ويقول لي اصل الابهام لما يبقى كذا يبقى كذا، ومش عارف ايه كل ده الحاجات دجل، كل ده دجل، وحتى اللي بيقعدوا بيتفرج عليهم دجالين على فكرة، كل الكلام ده دجل طبي، مفيش كلام ده. زي كده. انا بقول ابعد عني ما تخوفنيش. يعني سبحان الله كأنه عايز يفتن حتى اللي حواليه. ما طبعا الله يكون في عونك ويكون في عون أهله جميعا، وربنا يهديه. وأنا بعتذر، أنا كان لازم الناس، يعني الناس كلها بتدعي له، موجودة اهي بتدعي له وبيدعوا لك. يتقبل ويبعد الفتنة دي عن يعني ولادنا وشبابنا يا رب، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ينشرها، حتى لو كان من ضمنهم اخويا. يعني انا كتير يعني مثلا كتير بدعي له، واحيانا كتير ما بكون غضبانه بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، لان ببقى وصلت لمرحله يعني غضب، وصلت لمرحله الغضب. فلما بلاقيه كده بقول له يا إلهي ما تتوفق في اي حاجه بتعملها في الحاجات دي، اه ربنا طبعا، يسيبها في وشنا. ده اقل دعاء انت تدعيه، يعني اقل دعاء ما ان ربنا طبعا طبعا ربنا يثبتك ويثبت ابوه، وربنا يعينكم على اللي انتوا فيه. وانا بعتذر لك على الاطاله دي، بس احنا كان لازم نوجه نداء للناس ولاي حد يقدر يوقف الموضوع ده ويمشي فيه، ونوضح ان احنا عندنا في ازمه. الناس فاكره في مصر ان الموضوع ما فيش حاجه عندنا في مصر خالص، والدكاتره كلهم الدكاترة النفسيين ما فيش حد بيقول كل الدكاترة النفسيين بيعالجوا عادي، الحاجات دي كلها واخدين نفس الانطباع ان الناس الدكاترة النفسيين والشيوخ وكل حاجة فاهمين الحاجات دي وبيعرفوا يحلوها، وما يعرفوش ان الموضوع برضو بايظ حتى في عند الدكاترة النفسيين والشيوخ. الله يكون في عونك وجزاك الله كل خير، الله يكرمك، شكرا جزيلا. ولو والله نداء اخير لصناع القرار، مالناش دعوه بمنظمه الصحه العالميه، احنا عندنا لما الدين بيتعارض مع الطب بننظر للموضوع من الناحيه الدينيه والناحيه المصلحه العامه. والله صدقيني، ولا بيتعارض مع الطب ولا حاجه، دي خرافات ودجل. الطب كل اللي يقدر يهودك هو ده ذكر ولا انثى، اللي انت شايفاه قدامك ده ذكر ولا انثى، اتولد ذكر ولا انثى، ذكر خلاص، ده الطب، دي كلمة الطب. الكلام الفارغ بتاع اصل من جوه ست والكلام ده، دي حاجات تبع الروح ودي حاجات تبع ابتلاءات، وربنا سبحانه وتعالى مسؤول عنها. الدجل بتاعهم ان الواحد من جواه كذا، طب ما واحد يقول انا من جوايا كلب، وده حصل بره، اللي بيلبسوا اقنعة كلاب، وده حتى جبت امثله دي في الكتاب، دي متفكات، وفي ناس لابسه اقنعه الكلاب وبيقولوا ان انا كلب من جوه، وفعلا بيعيش حياه كلب وياكل من اكل الكلاب ويعمل زي الكلاب بالظبط حياته كده. هل انا اقول له انت صح بقى وانت الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده كلام فارغ، ما فيش الكلام دوت. ده مريض عقليا يعالج من المرض العقلي، انما مش المرضى العقليين اللي هيمشونا ويقولوا لنا ايه الصح وايه الغلط، وانا حاسس بايه من جوه. ده كلام فارغ طبعا. سبحان الله، في امراض كتير كتير نفسيه بتبقى انت مستغرب هم ازاي كده، لكن هم فعلا بيعانوا، لكن هو مرض. زي ما حضرتك ما ذكرت كده، اللي هو المزوخي مثلا، ايوه المزوخي ده يعني بيحب يعذب الناس ده، ولا اللي هو بيدوفيليا مثلا، ايوه دول ناس بيأثروا في المجتمع بالسلب، فلازم يتحجموا. الله المستعان، الله المستعان. ادينا بنحاول يعني نوصل صوتنا لاي حد يتحرك في الملف ده، لعل حد يسمع ويتحرك ويوقف اللي بيحصل في البلد، لان احنا يعني مش عارف احنا متجهين لايه بالظبط. والله الله العظيم انا ما عارف احنا الله متجهين لايه. المستعان، الله الله المستعان. المستعان. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. جزاكم الله خير، جزاكم الله الله خير. يكرمك، السلام الله عليكم، يكرمك. عليكم السلام ورحمة والسلام. الله وبركاته. ده الإيميل بتاعي للأخت اللي كانت طلبت ال معلش. أنا يعني الحالة تواصلت معايا بالأمس، والحقيقة إن الموضوع كان مذهل، يعني الموضوع فيه تفاصيل أكتر كمان، موضوع مذهل وعلى قد ما هو مذهل بس مش أول مرة أسمعه، عشان محدش يقول لي بس أنت أول مرة تسمع. لا، ده الحالات اللي زي كده مش حالات فردية، لا إحنا عندنا حالات كترت، وبسبب اي حد عنده مشكله عقليه او نفسيه او في المواضيع دي يقعد يتابع الحاجات الغربيه، يلاقي الحاجات الغربيه عماله تكلمه وتشجعه وتقول له ما تعيش واعمل اللي انت عايزه. المعالجين النفسيين في مصر للاسف حتى الان دي مش اول او تاني حاله الواحد يتفرج عليها، يروح لمعالجين نفسيين يثبتوه على اللي هو فيه، يعني هو يروح يبقى رايح عنده مشكله هم يقولوا له بص ما عندناش حل غير ان انت تبقى كده. وده اللي احنا اتكلمنا عنه في مسألة يعني والله الكلام ده في مصر. لا ده في أبشع من كده في مصر والله العظيم، وفي حتت لا تصدقوها، في أرياف وفي حتت أماكن لا تصدقوها إن التليفون بقى موجود. يا جماعة إيه المشكلة إن يعني دلوقتي عنده واحد عنده مشكلة في المواضيع دي قاعد يتفرج على مسلسلات وأفلام، فالبنت اللي قاعدة في أقصى حاجات في أفريقيا، في دول أفريقية مش ولا في يعني أعمق الأماكن في مصر، في أماكن محافظة جدا، وفي كل حاجة في المغرب، في الجزائر، في كل حتة في الدنيا، في أعمق الأماكن الموضوع مش عايز أكتر من نت وتليفون، وتقعد تتفرج، هيجي لها فيديو مرة، هتقعد تتفرج على مسلسلات، فخلاص ده إيه ده الموضوع. أنا عايز أبقى ست، وزي ما إحنا شفنا حاجة اللي قدامنا. يعني بص يا اخوه، هي مش مسألة تعاطف، ده بالعكس انا حتى تحدثت مع الاخت بالامس، يعني قلت لها خافي على نفسك اكتر ما تخافي عليه، يوم القيامه انت هتحاسبي قدام ربنا لوحدك. لما قلت لها بلاش تعاطفي، لان هم محترفي ابتزاز عاطفي على مستوى العالم، اللي هو اعمل كده ولا انتحر. لا هو انا يا ابني انا هتحاسب، عشان كده هي الفتنه يا جماعه، الفتنه في هذا الشكل اللي بيحصل، ان بيجي لك حد ما تقدرش تعمل، مش عارف تعمل ايه، اخوك، ابنك، ربنا يعافينا يا رب، يعافينا من اولادنا ويعافينا من حاجه، اخوك، ابنك. في حاله في لبنان واحد طالع ساب عياله بعد سنين طويله، وحالات دي حالات في الغرب كتير، بس حالات في لبنان، الحاله اللي انا اعرفها كانوا جايبين عامل فيديوهات لنفسه، ده واحد كان عنده داخل على الـ40، فجأة بقى عايز مش عايز، عمل برضو نفس الخطوات دي، وراح اتجوز وعايش، قال ايه متجوز راجل وعايش مع راجل وعنده ولاد، وولاده مش عارفين يعملوا ايه، وكانوا بيحبوه جدا، ولاده كبار بقوا مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي، بيحبوه جدا ومش عارفين. هي دي موضع الفتنة، ودي اشد بقى حاجة. انت لو تعمل مع ايه، ما عندكش غير الانكار الشديد وانك تبتعد عن هذا الامر. انا كلمت ولادي في الحاجات دي بصراحة من سن 10 سنين، بس طبعا بدون تفاصيل وبإظهار الجانب العقدي في الموضوع قبل اي حاجة، فلازم يبقى فيه شوية حب العقيدة وحب ان انت يعني الاول اعمل له قواعد، يعني ايه ان الولد لازم يحب البنت لازم تحب الولد، مش عارف ايه، عن طريق حاجات كده لطيفة جدا، وثم بعد كده تبداي تاخدي من الجانب المعارك. انا عملت كده مع اولادي، ان انا جبت جبت ان دي مع احنا في معركه مع الشيطان ومع اولياء الشيطان، فطبعا هم بيكرهوا الشيطان، فبدانا نعمل عشان كده ما تمزحوش كتير في مساله الشيطان، والمزاح المنتشر احيانا يبقى عن مساله الشيطان وابليس والحاجات، المزاح في الشياطين وابليس والجنه والنار، الحاجات دي ما تمزحوش فيها. الشيطان لازم الولاد يبقى الاسم ده بيتبادر الى ذهنهم، كل شر في هذا العالم يرتبط بالشيطان، ما يكونش مرتبط بكلمة شيطان بالمزاح. فجبتها من الطريقة دي، إن هذه معركة مع أولياء الشيطان. وطيب هم كانوا مش قادرين، وإلى الآن طبعا عارف ما بلغوش، فلسه ما يعرفوش برضو، يعني الكبير عندي 14 سنة فلسه برضو ما يعرفوش قوي في مسألة إن يعني الحاجه دي ازاي، ايه في ايه اصلا، يعني هو حتى لسه مشغولين باللعب وكده، مفيش شغلين ببنات او اي حاجه، بس انا بعمل لهم، لان مثلا بقى هم ينادوني تعالى بابا شوف الحاجات اللي قدامنا ده، في الاعلام حطيناها في لعبه اسمها فورتنايت، حطيناها في بتاع، فبقى عندهم اول ما بيشوفوا الحاجه هم يبتعدوا وينادوني يقولوا لي بص حاطين ايه، بص حاطين ايه، ويبتعدوا ويسيبوا اللعبه لغايه لما الحاجات دي تشال. فلازم تزرع من ناحيه الولاء والبراء، عشان كده الولاء والبراء ده مهم جدا، مهم جدا. طبعا لابد ان يكون انا عامل مع اولادي حاجه برضو تعملوها، انا ولادي مش في الازهر، وليا اسباب كتيره جدا ان انا ما بدخلش اولاد الازهر، الفرص بره الازهر اكتر في حياتهم العمليه، فانا مخليهم بس المنهج الازهري بتاع اولى اعدادي بيدرسوه مع شيخ ازهري، يعني انا مخليهم ان هو هو حتى مناهج الازهر دلوقتي بقت خفيفه قوي يعني، فهو انا بدلهم المناهج العاديه في مدارس عاديه، لكن في بدلهم برضو في نفس الوقت المناهج الازهريه اللي هو اصبحوا مادتين، ماده الفقه وماده اللي فيها التوحيد والتفسير والحديث، وكل حاجه اصبحت ماده تانية. الله المستعان. هل ممكن شخص غير مريض نفسي يتحول يبقى شاذ؟ بص يا جماعه، في حالات انا شفتها في الحاجات الغربيه كان يجي يتكلم عن الموضوع يقول انا ما كنتش بميل للرجال، بالعكس انا كان ليا اصدقاء، كان ليا عشيقات نساء، بيقول بعد ما عملت الجراحه دي الشيطان تملكه، وهو عنده برضه 30 سنه كان الحاله اللي انا شفتها او 28 سنه، الشيطان تملكه ومسك له الموضوع دوت ان انت من جواك ست، بيقول انا رحت حتى كانت مفاجاه لكل اللي حواليا ان انا عملت الجراحه دي، بيقول بعد ما عملت الجراحه وشلت الاعضاء واخدت الهرمونات، بيقول لقيت ان انا بدا يحصل لي ان يعني بميل، بدات ان انا مثلا لو شفت صوره رجال او حاجه بدات يبقى بشتهيها، والحاجات دي انا كنت مستغربها، وسالت الاخرين اللي معايا بيعملوا الحاجات دي العمليات دي، قالوا لا ده هو حتى لو انت ما عندكش الميول هو باين في حاجه في الهرمونات الانثويه بتبدا تخليك تشتهي الرجال، ما دام بتاخد هرمونات انثويه تبدا تخليك تشتهي الرجال ان هم يفعلوا بيك. فبيقول انا فضلت حتى بيقول الى الان اول مره مثلا لما بيوصل بيقول اول مره حصل اللواط مع حد، يعني انا بالنسبه لي كان يعني موجع جدا، يعني بيقول انا الموضوع لولا ان انا مش مشتهي هذا الرجل بسبب الهرمونات اللي انا باخدها او ما اعرفش ايه اللي حصل لي، لكن موجع جدا، الموضوع مقرف وانا معذبني اصلا، بيقول الموضوع مقرف جدا، يعني بيصفها بيقول تخيلوا مثلا عمليه التبرز قد ايه مثلا بتشعر براحه بعديها، بيقول تخيل دي ماشيه بالعكس، انا بالنسبه لي حاجه زي كده وموضوع مقرف جدا ومعذبني جدا، لكن اعمل ايه، انا مشتهي الرجال. فنفس الامر في نساء حكت على كده اللي اخذت هرمونات وبتاع، بتقول احنا بقينا نشتهي النساء بعد الهرمونات، الموضوع كنت متجوز راجل، كنت متجوزه راجل عادي خالص وعملت الجراحات والحاجات دي بدات اشتهي النساء. ف والله بصوا،